تفسير الآية 41 والآية 42 من سورة الحاقة، يقول تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. أي وليس أبدا القرآن العظيم المعجز حتما هو من قول بشر كشاعر مثلا أو كاهن، وهو الذي يدعي أنه يعرف الأشياء الغيبية المستقبلية ويخبر عنها، كما يدعي بعض المكذبين المعاندين المستكبرين كذبا وزورا وتخريفا وسفاهة، وإنما هو بلا أي شك تنزيل من الله رب العالمين. إن الجميع يعلم أسلوب الشعر، ويعلم أن القرآن الكريم ليس بشعر أبدا، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هم يلقبونه بالصادق الأمين ليس بشاعر مطلقا، ولم ينظم القرآن على هيئة الشعر كذبا على الله، وإنما هو وحي أوحاه الله إليه ليبلغه للناس ليعلموا بأخلاقه كلها ليعملوا بها ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، فبلغه بكل صدق وأمانة، كما أنه بالقطع ليس سجعا وكلاما سفيها خياليا كالذي يقوله الكاهن. قوله تعالى: قليلا ما تؤمنون، وقوله قليلا ما تذكرون، أي لكن رغم كل ما ذكر إلا أنكم لا تؤمنون، أي لا تصدقون بهذا. فهذا تعبير في اللغة العربية يفيد ضمنا العدم، كما يقال مثلا: هذه الأرض قليلا ما تنبت، يراد أنها لا تنبت أصلا، أو يفيد أنهم صدقوا بالفعل بأشياء قليلة لا بكل ما جاءهم به الإسلام، كتصديقهم مثلا بأن صلة الأرحام والعفاف الذي كان يوصيهم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق وصواب. قوله تعالى: قليلا ما تذكرون، أي وأيضا لا تتذكرون هذا كثيرا، بل تتذكرونه تذكرا قليلا، لا تتذكرون هذا الذي هو موجود في فطرتكم المسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: ولا تتذكرون ربكم وإسلامكم، ولا تعقلون كل هذا بعقولكم، وتتدبرون وتدرسون وتذاكرون كما تذاكرون دروسكم وعلومكم، وتربطون بين أجزائها ومعلوماتها، وتحفظونها وتراجعونها حتى لا تنسوها، وتكونون منصفين عادلين عند تدبر كل ذلك لتنتفعوا وتسعدوا به تمام الانتفاع والسعادة في الدارين. ولكن السبب في كل هذا الذي سبق ذكره في هذه الآيات الكريمة أنكم قد عطلتم عقولكم بالأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.